إذن هناك محاولات دائما يقوم بها الإنسان إذا وجد من الصعوبات أو التعقيدات، محاولات من أجل وضع المعالجات اللازمة للمشكلة التي تواجهه وتقابله أو الصعوبة والتعقيد الذي وقع فيه. فالمحاولات زي إنسان مثلا على سبيل المثال قلت له البلوانزا بيحاول بقى بالليمون والبرتقال والمسكنات المعروفة دي، البنادول، الاسبرين، اشياء بتكون طبعا يعني محاولات ليست جديدة انما متكررة من اجل ان يختفي هذه الواقعة، هذا التعب، هذه المشكلة الصحية، ولكن قد تستمر. فطبعا يتخذ إجراءات أخرى، يشوف إيه اللي يناسبه، إيه اللي يقدر عليه، وهكذا. أيا ما كانت هذه المشكلة، ما أنا ما بقولش على شيء معين، وإنما حتى لو ظهرت مثلا يعني احمرار كده في اليد أو شيء زي كده، فبيرطب بكريم ولا حاجة، بيحاول بقدر الإمكان يعني يشوف الأساليب المعتادة إيه هي.